هذا درسنا 21 من عمدة الأحكام، نبدأه على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. قال رحمه الله: كتاب قصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصوت يتقطع. طيب هكذا. جرب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، في هذا الحديث لما بدأ كتاب القصاصي، طبعا القصاص معروفة عند الناس أنه مقابلة الجريمة بعقاب من جنسها. بدأ بهذا الحديث، أن وهذا الحديث يستفاد منه أمران. الأمر الأول: حرمة القتل بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني، الثيب هو الذي سبق له الزواج ولو ليوم واحد وطلق أو ماتت زوجته، كذلك بالنسبة للمرأة هذا يسمى ثيبا، فإذا زنى فمعروف حكمه وسيأتي معنا. والنفس بالنفس يعني القاتل المتعمد، فكذلك يحل دمه إذا تعمد القتل. وتارك لدينه المفارق للجماعة، الذي ترك الإسلام وفارق جماعة المسلمين. فأولا نستفيد حكم حرمة القتل، ثانيا نستفيد أن القتل يقابله قتل، وأيضا نعرف أن هؤلاء قد حلوا الزاني والذي ترك دينه وفارق الجماعة. طيب نعم تفضل. السلام الله عليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لعظم مسألة الدماء، ولكن هذا الحديث قد يظن بعض الناس معارضته مع حديث آخر أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فالوجه التوفيق بينهما أنه أول ما يسأل عنه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يسأل عنه من حقوق العباد الدماء. وهذا يتعلق بالقضاء بين العباد، والآخر يتعلق بالعباد. فهنا أول ما يقضى بين العباد في الدماء، حتى لو أنه لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة، وما عقاب الدنيا فلا يجوز التقصير به. نعم. الله عليك. عن سهل بن أبي حاتم قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر. محيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح. فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلة، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، هو أحدث القوم. فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قال: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. في حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدق. وهذه مسألة تسمى في الشريعة مسألة القسامة، وخالف فيها الأحناف، وهي مسألة في حال قتل شخص، فهذا الشخص قد يكون عند أهله دلائل على أن قاتله فلان، يعني مثلا واحد كان ملاحق، واحد كان بينه وبينه مشكلة، مهدده وكذا. فعند ذلك إذا حلف 50 منهم، كل واحد منهم يحلف يمينا على أن قاتل ابننا هو هذا الإنسان، فعند ذلك يقام القصاص، ويجوز لهذا الإنسان هو وأهله أن يحلفون 50 يمينا لتبرئة هذا الإنسان. فهنا اتهموا به اليهود، لكن اليهود لم يعني لم لكنهم هم بأنفسهم ما حلفوا، قالوا ما شهدنا ذلك فلا نحلف. أحيانا يتقوى عند أهل الإنسان، هم ما شاهدوا ولكن يتقوى عندهم الأدلة، يعني حتى يحلفون 50 يمين فيقام الحد، لكن هنا ما حلفوا، فعند ذلك لا هم حلفوا ولا يعني رضوا بأن اليهود يحلفون لهم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، أعطاهم الدية. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مغضوضة بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. هذه المسألة أن امرأة كما في الحديث جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، يعني شخص جاب حجرين وضربها على رأسها فكسر جمجمتها ف يعني قتلها، لكن قبل موتها هي ما كانت تقدر تتكلم، من قتلك فلان قتلك فلان، حتى ذكر لها شخص فأومأت برأسها أن نعم هو، ويبدو أن هذا الشخص بينها وبينها يعني شيء، حتى أنهم عندما سألوها من قتلك فلان فلان عدوه، فأتي به فاعترف فرد رأسه بين حجرين. وهنا يستفاد أكثر من حكم، أن المعترف على نفسه يقام عليه الحد، والحكم الثاني أن القصاص يكون بالمماثلة، وهذه قاعدة كبيرة، دائما الجروح والجروح قصاص، فلا بد إذا أردنا أن نقتص أن تكون بالمماثلة إن استطعنا، إن لم نستطع فعند ذلك لا نعمل يعني مسألة القصاص، وإنما ننتقل من القصاص إلى الدية. الآن حجرين ضربها برأس المرأة، يمكن أن شخص يأتي بحجرين ويضرب يقتله، واحد ضرب يد شخص بالسكين وقطعها، يمكن أن يؤتى بشخص يضرب يده بالسكين وتقطع، فالأمر سهل. طيب، لكن واحد ضرب شخص بالعصاية على إيده وكسرها، هل تستطيع أن تأتي بعصا وتضربه على يده وتكسرها؟ احتمال تنكسر العصا وإيده تتصوب وأنت ما كسرت يده. أو طيب ما نجيب عصا، نجيب غير العصا، نجيب بوري حديد، سيقول لك لا هو ضرب بعصا، أنت بدك تضرب بعصا، لأن ضربة البوري مو مثل ضربة العصا. عند بعضهم يقول لك لا معلش البوري مثل العصا، المهم أنه كسر. لكن أنا أقول مثلا لو أنه ضربه فانكسر جزء من العظم ولم ينكسر الجزء الثاني، هل كيف بدنا نضبطها؟ صعبة، يعني ما تقدر تضرب ضربة تكسر بهذه الحيثية تماما، لأن إما تكسر أكثر أو تكسر أقل، فعند ذلك ما تم القصاص، ما تم القصاص. أو واحد ضرب إنسان في بطنه بسيف وما مات هذا الإنسان، تستطيع أن تضربه ببطنه بسيف دون أن يموت؟ صعب، يعني هذا نجا الذي ضرب، لكن أنت بدك لما تنفذها بالقصاص صعبة جدا، فعند ذلك ينتقل من القصاص إلى ماذا؟ إلى الدية. والدية هي مبلغ مالي يعطيه الجاني، وأحيانا الجاني وأهل الجاني، يعني إذا كان الجاني طبعا هنا في المتعمد في قصاص، لكن إذا إنسان غير متعمد، أنت شلت حجرة عم تلعب بها وضربت هذه أو رميت هذه الحجرة، جاءت في عين أحد قلعتها، هل نقول إننا نقتص منك؟ لا، وإنما نقول عليك الدية، وأهلك وقرائبك وأولاد عمك وكذا كلهم يتشاركون في دية عينه، دية العين 50 من الإبل. ليش ما نقتص؟ لأن هذا بالغلط. لكن إذا إنسان متعمد في معركة وضربه في عينه طيرها أو أعماها أو كذا فنقتص، عرفت؟ لكن في حال ما نستطيع أن نقتص، أن القصاص لابد فيه من المساواة. إذا كانت المساواة غير ممكنة، يعني واحد ضرب عين الآخر ففحص الطبيب العين فقال هذه فقدت نصف رؤيتها، طيب كيف بدك تضمن أنه إذا ضربته على عينه تفقد النص؟ ما تستطيع تضمن ذلك. فعلى ذلك ننتقل من القصاص إلى الدية. الله عليك. ومسلم النسائي عن أنس أنه قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا كالسابق. الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وصطف عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل أحد كان قبلي ولا تحل بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وإما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. طبعا هذا الحديث الذي يراد أن نستفيد منه هي مسألة إقامة الحد في مكة، وهذه مسألة خلافية سأسير في الحديث شيئا شيئا. يعني لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتل ثذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، يعني اقتصوا منه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي كان قبلي، لم تحل يعني لا يحل القتال فيها لأحد كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحل لأحد بعد النبي، لا يجوز لأحد أن يقاتل فيها، وإنما أحلت لي ساعة منها، يعني فقط في فتح مكة أحل الله القتال فيها، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ساقط اللقطة مر معنا حكمها، هذه فقط للذي سيسأل من صاحبها وليس الذي سيحتفظ بها عنده، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. وهذا أيضا حكم ثاني يتعلق بمسائل القصاص، من قتل له قتيل فهو من حقه أن يقتص من القاتل، وقلنا هذا في حال التعمد. أما في حال الغلط، واحد سايق سيارة ضرب إنسان بالغلط، لا هذا ما يقتل وهذا عليه الدية، لكن القاتل المتعمد الأصل أنه حل القصاص منه. لكن ممكن والد هذا القتيل يقول أنا ما بدي أقتله، بدي الدية. وأحيانا كثير من هذه الحالات تأتي جاهة وقارب القاتل وكذا، وينتقل أهل القتيل من القصاص إلى الدية، يعني هذا ممكن، وهذا مما جعل الله سبحانه وتعالى الناس في ساعة فيه. لكن أحيانا مثلا قتل الأب وعنده أكثر من ولد، بعض الأولاد قبلوا بالدية لكن بعض الأولاد قالوا لابد من قصاص، فيقتص منه، يعني لطالب بالقصاص فهذا حقه، فعند ذلك لا ينتقل من القصاص إلى الدين. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. وهذا يستفاد منه جواز كتابة العلم وجواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر، ما هو نهى عن قطع الأشجار وكذا، فقال له إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الإذخر هذا يخلطونه مع التراب لما يبنون البيت فيستفيدون منه في هذا، وقد يستعينون به لشعل النار. وتبقى بقى مسألة هل يقام الحد في مكة أو لا يقام، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم خلافا طويلا. وإن أقاموا الحد في خارج مكة على حدودها لكان أولى وخروج من الخلاف. نعم. الله عليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال فأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. الإملاص هو الولادة لكن يكون الجنين ميت، فأحيانا يعني المرأة وهي حامل شخص يضربها مثلا فتنزل جنينها ميتا، ليس تنزله حيا ثم يموت، مع أن الحكم قد لا يختلف أحيانا في مثل هذه الحالة إذا مات بسبب هذه الضرة. على العموم دية الجنين عبد أو مرأة، عبد أو أمة، يعني هذه دية الجنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتلت امرأتان من هذي، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومات ابنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاتقها وورثها ولدها ومن معه. عاد صوتي تقطع، لو أن أحدا آخر يقرأ لأن مشكلة هكذا. طيب سأقرأنا إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. اقتتل امرأة من هذي، اقتتلتا يعني تضاربتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة. غرة قلنا عبد أو وليدة، هي هنا مفسرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم، يعني الدية هنا أيضا هذا حكم يتعلق بالقصاص، الدية أين تذهب؟ يأخذها الورثة. فشخص هو ابن النابغة الهذلي، نابغة الهذلي أحد فصحاء العرب المعروفين، شاعر وكذا، ابنه كان من الذين عليهم أن يدفعوا الدية، دية هذه المرأة، فيعني استبخل أن يدفع دية الجنين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أغرم، يعني كيف بدي أدفع غرم، أدفع هذه الدية، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. الاستهلال هو الصراخ بعد الولادة. فمثل ذلك يطل، يعني يذهب دمه هدر، ما يكون في عوض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو، يعني هذا القائل هذا الكلام، من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجعه، يعني جاء بكلام على قافية لا نفق ولا استهل فمثل ذلك يطل. هذه طريقة الكهان، مثل الأشاعرة اليوم عندما يأتون ويقولون من أين الأين فلا أين له، ومن كيف الكيف فلا كيف له. هذا من كلام الكهان، هذا ليس يعني الذي يستخدم هذه الطريقة ويعطيك مثل هذه العبارات فهذه طريقة الكهان، عرفت؟ فهنا هذا قال هذا كسجع الكهان، بل لابد من أن تكون هناك دية لذلك الجنين. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. هنا واحد عض يد الآخر، المعضوض سحب يده فانكسرت أسنان الذي عضه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. طب أنت الذي عضضته كما يعض الفحل اللي هو الجمل، ترى عضة الجمل قوية جدا، وهذا سلاح الجمل، يعني الجمل من أقوى أسلحته فمه، يعني يستطيع يعض فيه كلب مثلا، كلب يكون هاجم عليه يعضه يقتله. فيقول يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك، يعني أنت السبب. هو نزع يده بده يدافع عن نفسه، نزع يده فانتزع سنك، يعني فمثل هذه لا يكون فيها دية. عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. وبدأه بحكم القتل، قتل الغير، هذا محرم إلا بما استثني، وما استثني بالنسبة لقتل الغير لابد من أن يكون بإذن الإمام ولي الأمر، ولا يكون يفعله الإنسان لوحده. طيب هنا قتل الإنسان لنفسه أيضا هذا محرم، ما يقول الإنسان أنني أنا يعني ما أذيت غيري، نفسك هذه ما يجوز لك، لأن هذا جسدك ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بما تريد. فإذا كان الإنسان يريد أن يؤذي نفسه، يقتل نفسه، يجرح نفسه، فهذا كله ترى لا يجوز، يقطع عضو من جسمه كذا ما يجوز، يعني هذا البدن ليس لك، هذا ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إلا بأمر الله. وذكر أن هذا الذي فعل بنفسه هكذا قال الله سبحانه وتعالى له، أو قال الله عنه: بدرني بنفسي فحرمت عليه الجنة. وطبعا في الحديث في بدايته رجل به جروح فجزع، يعني جرح وكذا، فقال يعني ما عاد يتحمل ألمه، فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني قطع يده من عند مكان العروق حتى ينزف دم فيموت، فما رقى الدم حتى مات، يعني سال دمه حتى مات هذا الإنسان. إيه نعم، هذا حكم المنتحر. طبعا تحرم عليه الجنة ابتداء، يعني لا يدخلها دون عقاب، ولكن هذا لا يعني أنه لا يدخلها على التأبيد، لأن الموحد يدخل الجنة ولو بعد عذاب وعقاب في النار. نعم. كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. هنا جماعة من عُكل أو عُرينة، يعني قبيلة هذه أو هذه، اجتووا المدينة، يعني لما دخلوا المدينة أصابهم مرض وكذا ما استطاعوا أن يبقوا فيها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح اللي هي أنثى الجمل التي تحلب، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. طبعا هنا مسألة الأبوال هذه ذكرنا سابقا أن العرب كانت تتعالج بما يعني بما هو متوفر، فالأبوال قد يكون فيها شيء يعني نافع أو ما شابه ذلك، أو قد تكون من أدوية العرب، وجاء في بعض الأحاديث أنهم هم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو قال لهم اشربوا من أبوالها بل هم استأذنوه بالشرب من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شربوا كذا وحتى استعادوا قوتهم فقتلوا الراعي، واستاقوا النعم يعني سرقوها. فجاء الخبر فبعث في آثارهم يعني في طلبهم ليأتوا بهم، أتوا فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. إيش يعني من خلاف؟ يعني يد يمين مع رجل يسار أو يد يسار مع رجل يمين، هذا معنى الخلاف. وهذا جاء في الآية الأمر به لمن حارب الله ورسوله، وهذا يحمل على قاطع الطريق وما شابه ذلك ممن اشتد شره، فتكون إحدى عقوباته أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم إلى آخره. فأمر يعني بهذا لأنهم كما رأيتم من فعلهم. وسمرت أعينهم يعني وضع عليها مثل الشيء الرصاص المذاب، أو قد يكون سمر الأعين أو السمل باللام هو أن يحمي زيتا ويضعه على العيون. وتركوا في الحرة، الحرة هي منطقة بجانب المدينة هكذا صخور بركانية، يستسقون فلا يسقون، ما أحد سقاهم الماء حتى ماتوا. فهؤلاء هذه كانت العقوبة لماذا؟ لأنهم سرقوا وقتلوا، قتلوا الراعي كفروا، وجاء في بعض الروايات أنهم هم فعلوا بالراعي هكذا، فكان سمر أعينهم من باب المقابلة بالمثل، من باب القصاص بما فعلوا بالراعي، وليس يعني هكذا بدون شيء. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم، هنا هذا يقول إن ابنه كان عسيفا يعني أجيرا عند شخص معين فزنى بامرأته. فبالبداية لما حصل هذا قيل له: ابنك عليه رجم، فافتدى ابنه من الرجم بمئة شاة ووليدة. طبعا لا يوجد فدية، لكن في الجاهلية كان عندهم هذا الأمر، هذا في الإسلام غير موجود، لكن ظن لعله ظن أن هذه الفدية يعني جائزة، فافتدى أعطى ذلك الذي زني بامرأتي أعطاه هذه. فلما سأل أهل العلم قال فأخبروني أن ما على ابني جلب مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل. فعند ذلك تعال جاب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعيد المئة شاة والوليدة اللي هي الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، طالما أنك أعطيتها بالغلط ترجع لك، هي من حقك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهنا يستفاد أن حكم الزاني، طبعا إيش الفرق هنا؟ أن ظن على ابنه الرجم، لكن ابنه طالما أنه غير متزوج فهنا فرقنا بالنسبة لحكم الزاني، إذا كان ثيبا فعليه الرجم، إذا كان غير ثيب فعليه الجلد والتغريب، تغريب العام. فابنه كان بكر يعني ما كان ثيب، فعليه جلد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه أنيس قال اذهب إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمه. طيب ليش هو ربط الأمر بالاعتراف؟ لأن ما في دلائل كافية على أنها زنت. نحن عندنا في الزنا لابد من أربعة شهود، وين أربعة شهود؟ ما في أربعة شهود. وحتى هذا، طيب هذا اعترف على نفسه، هذا سيجلد، ممكن كذب، ممكن يكون كذب، زوجها ممكن يكون كذب، عرف؟ فبالنهاية إذا ما اعترفت، لأن ما في شهود، إذا ما اعترفت فعند ذلك لا ترجم. فسألها فاعترفت فرجم. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. أي بالنسبة للأمة، لأن الأمة ما عليها رجم، الأمة تجد، ولكن إن كررت الزنا قال فبيعوها ولو بضفير، يعني تخلصوا منها، ما تبقي عندك زانية، والضفير هو حبل، يعني لو بشيء بسيط، لو بعصا تخلص منها يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. هذا اعترف بالزنا، أول ما اعترف النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه، أعرض عنه من باب يعني خلاص روح استر على نفسك. جاءه الثانية أعرض عنه، ثالثة أعرض عنه، حتى أقر على نفسه بالزنا أربع مرات. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إنسان غير مجنون، وحتى قال في بعض الروايات استنكهوه، يعني شموا فمه، هل هو شربان خمر؟ ثم في بعض الروايات أنه سأله يعني لعلك قبلت، لعلك لامست، لكن قال له لا، زنا زنا، فعند ذلك أمر به. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. وهذا أيضا يحمل يعني يستفاد منه حكم آخر،

أو في الحديث الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار فصاعدا. الربع دينار هذا ترى هي ما قيمة، ليست يعني قيمة عالية جدا. الدينار 4.25 جرام من الذهب خالص. الجرام اليوم 65 يورو تقريبا، يعني قول 70 دولار، يعني والربع جرام يعني تطلع لها شيء 80 دولار اللي تقريبا، يعني أنا أقدرها تقريبا 80 دولار اللي يسرق مثل هذا، يعني 2500 جنيه تقريبا مصري أو 2250 هكذا. هذا أكثر من يعني هذا المبلغ أو أكثر، هذا يقطع، يعني سرق شيء قيمته بهذا المبلغ أو أكثر. أقل من هذا يعاقب لكن ليس بالقطع، ما حدد لنا الله سبحانه وتعالى كيف نعاقبه، فيرجع للحاكم. الحاكم قد يعاقبه مثلا جلد، سجن، أي نوع من أنواع العقوبات التي يمكن أن تكون عادلة. ومن شروط الحد، حد السرقة، أن يكون في حرز. إيش يعني في حرز؟ يعني صاحب الشغلة محافظ عليها. تخيل واحد مثلا حاطط مبلغ من قطعة ذهب مثلا، حاططها في خارج البيت، بيت هكذا مثلا له حديقة، حاطط قطعة ذهب في حديقة، جاء واحد شالها ومشى، هذا لا يقطع. ليش؟ ما أنت اللي جرأت على السارقة بفعلك هذا. الذهب إذا كان بيد المرأة، واحد عرف كيف يختلسه من يدها أو كان في جيبه أو كان يعني بشكل عام شيء واحد الإنسان محافظ عليه، مال في جزدان في محفظة، نعم هذا من أخذها يكون سارق، لكن المقصود أن لا يكون شيء مسيب، لأن هذا المسيب قد يشجع الناس على السرقة، وقد يكون في السارق قد يكون عنده حجة، يقول هذه لقطة، أنا شفته التقطته ما أعرف أنها لأحد، عرفت؟ السيارة، واحد مشغل سيارة وتاركها وفاتح الباب ونازل من السيارة، جاء واحد شغل ومش. فعلى العموم السرقة لابد من حرز، حرز سيارتك تكون مقفلة، فإذا سرق منها بعد أن تكون مقفلة عند ذلك يعني يقام. طبعا في مسألة هنا، وهذه مسألة أحب أن يعني تراجع، المختلس، يعني لو أن إنسان موظف دولة، موظف حكومة، وسرق من الحكومة مبلغ، أو سرق من مقدرات الدولة مبلغ، ولا وزير راح زور له مشروع بقيمة 5 مليون دولار، والمشروع أساسا غير موجود على الورق فقط، والخمسة مليون قاسمها هو المتعهد، هذه تحدث في كثير من البلاد، هل هذا يقطع ولا لا؟ العلماء يقولون هذا لا يقطع. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفعل ليس سرقة، هذا غش. في فرق بين الغش والسرقة. في طبعا هنا مسألة إنه في امرأة تستعير المتاع وتجحده، طيب هذا خيانة وليس سرقة، لكن أمر النبي بقطع يدها، فهل فعل ذلك الإنسان شبيه بفعلها؟ يعني شبه كبير جدا، ولكن المسألة هذه لو أنها يعني يجعل فيها ورقة بحثية، مع أن أساسا الحدود اليوم ما عاد حدا يطبقها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتب الإنسان ما أحب وما نوى وما أحب من شرع الله ومن دين الله وما استطاع أن ينصح به. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعل له أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. حد الخمر جاء هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة، اللي هي ورقة شجر النخيل، ورقة شجر التمر، اسمها جريدة، وليس اسمها ورقة، نحو 40. يعني الراوي ما كان متأكد من العدد، لكن في روايات العدد فيه يعني 40. وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر، يعني أمر بجلده 80. وفي رواية إن عمر قال إنه إذا شرب الثرى وحد الفرية 80. والعلماء قالوا حد الخمر، طبعا منهم من قال حد الخمر 80، ومنهم من قال حد الخمر 40، هذا هو الحد في الخمر. والزيادة عن 40 هذه زيادة تعزيرية، فنحن ما غيرنا، الله مثلا يقول الحد 40 نحن نقول لا خلينا نعملها 80، لا. ولكن ألا يحق للحاكم أن يزيد العقوبة؟ يعني ذلك الذي قتل الراعي يعني نظرتم كيف كانت قتلته، قطع يده ورجله من خلاف ثم صلبه في الشمس وسمر عيونه كذا. فمثلا قطع اليد والرجل من خلاف هذا كان عقاب على بغيه، وسمر الأعين جاء في بعض الروايات أنها بمقابل ما فعلوا بالراعي. لكن المقصود أن الحاكم له أن يزيد في العقوبة تعزيرا، يزيد في العقوبة من باب التعزير، من باب يعني هذا استحق شيء آخر، يعني افترى وكذا وتجرع على الحكومة مانع الخمر وهو جاب الخمر واستوردها ولا صنعها وكذا إلى آخره. يعني فكانت 40 الأخرى من باب التعزير. نعم، حتى أن يعني ورد هذا عن بعض الصحابة. نعم، عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرات أسواط إلا في حد من حدود الله. هنا هذه بالنسبة للتعزيرات، وهذا يشكل على ما قلناه قبل قليل، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. يعني إذا واحد مثلا حاكم بده يعاقب إنسان، يعني ضرب إنسان ولا شتم ولا فعل، يعني غير الشتائم التي فيها حد القذف، يعني شتيمة ولا، فهنا ما يجوز له أن يعذر بأكثر من 10 أسواط. طيب، فماذا نقول عن الموضوع المتعلق بحد الخمر؟ هل لأنه مرتكب لهذا الحد جاز أن يعذر بأكثر من 10؟ يعني هذا استبعد إلى حد ما، الله أعلم. نعم. كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمورة لا تسألي الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك وأت الذي هو خير. الأيمان جمع يمين وهو الحلف، والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه فعل طاعة. أما إذا نذر أن يفعل معصية فهذا لا عبرة به، هذا يعني كلام فساد ما به عبرة، وعليه أن يتوب منه. الآن بالنسبة للحلف له نوعان، يمين معقودة ويمين غير معقودة. معقودة أنه متعمد للحلف، يعني هو يحلف متعمدا أن يحلف. كيف أوقف؟ ما يتوقف الإشعارات، الله المستعان. طيب، إذن اليمين المعقودة هي اليمين التي عقد صاحبه قلبه عليها، يعني هو يحلف متعمدا. أما غير المعقودة هي أن شخص يقول أثناء حديثه إيه والله كنا نعمل كذا، مثلا هنا كلمة والله هذه حلف، لكن هو ما قصد الحلف لكن جرت على لسانه، فهذه لا عبرة بها ولا أحكام عليها. طيب، اليمين المعقودة نوعان، يمين يحلفه الإنسان أنه سيفعل شيئا، سيفعل شيئا أو سينتهي عن شيء، ويمين يحلف على معلومة معينة، هذه المعلومة صحيحة أو كاذبة. فإذن هنا أيضا نوعان في اليمين المعقودة. اليمين التي يحلفها الإنسان على معلومة، على المعلومات، على الأخبار، هذه لا كفارة فيها، هذه يستحق صاحبها العقاب عليها. ليش؟ لأن الكفارة جاءت تخفيفا، الكفارة غير العقوبة، الكفارة تخفيف، لأنك إذا كفرت عن إثمك في الدنيا لن تعاقب عليه في الآخرة، لكن إذا ما كفرت عن إثمك في الدنيا كنت في الآخرة مستحقا للعقاب. فاليمين اللي هي على أخبار هذه ما فيها كفارة، وخالف بذلك ابن حزم وقال فيها كفارة، لكن ما عند جمهور أهل العلم. طيب اليمين التي يقول الإنسان إنه والله سيفعل كذا وكذا، والله بالله تالله، هذه كلها من صيغ الحلف، أقسم بالله هذه من صيغ الحلف، فحلف أنه سيفعل شيئا ثم بعد ذلك ما أراد أن يفعل، رأى عدم الفعل أفضل، فعند ذلك كما جاء في هذا الحديث يكفر عن اليمين. كيف يكفر عن اليمين؟ عنده ثلاثة أنواع من الكفارات، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إذن عتق رقبة مثلا اليوم ما في رقاب تستطيع أن تعتقها، فعندك مساكين فقراء، إما أن تطعم 10 مساكين تشتري لهم طعام يكفيهم وجبة كاملة، وهذه الوجبة بحسب نوعية طعامك، ممكن تجيب لهم لحم، ممكن تجيب لهم فلافل بحسب مقدرتك، أو كسوتهم تشتري لهم ثياب تكسوهم في أعلى جسدهم وأسفل جسدهم، كسوة يعني تكسو الجسد كاملا طبعا، والكسوة أكثر ثمنا من الطعام. لكن أحيانا الإنسان يريد أن يكفر عن يمينه بالكسوة من باب تقرب لله سبحانه وتعالى، أنت تريد أن تقرب لله مع كفارة يمينك هذه. طيب ما عنده مال، ما يستطيع حتى يشتري 10 لفات فلافل، 10 سندويشات فلافل ما يستطيع يشتري يطعم فيها، فماذا يفعل؟ فعند ذلك نقول له صم 3 أيام، لكن ما يقول أصوم 3 أيام، لأن يعني بعض الناس في عرفها أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، لا، هذه لمن لا قدرة عنده لشراء الطعام. لا، ولسه في عندنا في سوريا في عرف هكذا عند الناس أنه كفارة اليمين 300 ليرة سورية، ما أدري من وين حددوا 300، لكن هكذا كان في عرف قبل ما تهبط سعر المية، سعر الليرة، لكن ما في نقود، كفارة ليست نقودا عندنا. فعلى العموم هذه بالنسبة لكفارة اليمين، يكفر مثلا حلف رجل أن لا يدخل بيت أخته، طيب ماذا يفعل بعد ذلك؟ بده يدخل بيت أخته يزورها، يروح يكفر عن يمينه ويزورها. هل يجب أن يكفر قبل أن يزورها؟ الراجح أنه إذا نوى أن يكفر عن يمينه فجاز له أن يزورها ثم بعد ذلك يكفر. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في لفظة إن شاء الله، إذا قال الإنسان والله إن شاء الله سأفعل كذا ثم لم يفعل، هل عليه كفارة يمين؟ لا. ليش؟ هو قال إن شاء الله، قال والله إن شاء الله سأفعل. طيب الله ما شاء، طالما أنك ما فعلت إذن الله ما شاء، بالتالي لا كفارة عليه. وهذا يعني ينصح به الذي يحلف، يقول إن شاء الله، هذا اسمه استثناء، فأنا ما أحلف أني سأفعل، أحلف سأفعل إن شاء الله. طيب الله ما شاء، إذن أنا ما أخللت بيميني، لأن يميني متعلق بمشيئة الله. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. طيب، هنا النهي عن أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، والحلف بغير الله ذنب، بل عده بعض أهل العلم من الكفر الأصغر، يعني الحلف لا يجوز إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء من مخلوقاته، يعني يقول مثلا الله: كلا والقمر والليل إلى آخر ما، والضحى والليل إذا سجى إلى آخرها. فالله يحلف بالمخلوقات، لكن نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله أو بصفاته. يعني أقول: وعزة الله، عزة الله صفة، وحياة الله، حياة الله صفة له، ووجه الله، وجه الله صفة له، وكلام الله، فالله وصفاته وصفاته وأسمائه والأخبار عنه، يعني ورب الكعبة، رب الكعبة من هو؟ الله، فهذه إشارة إليه. ورب محمد، حلفت بالله اللي هو رب محمد، فإذا هذه إشارة إليه. والذي خلق السماء، والذي استوى على العرش مثلا، هذه كلها أخبار عن الله، فيجوز أن أحلف لأني حالف بالله هكذا عندما أخبر عنه في حلفي. لكن أن أحلف بغيره هذا لا يجوز. لا يجوز أن أحلف بأبي. بعض الناس يحلفهم الشخص يقول: احلف، فيحلف بالله، يقول: لا، احلف بابنك، هذا لا يجوز. لا، وبعض الناس إذا أراد أن يحلف بابنه فسيصدق، لكن إذا يحلف بالله يكذب، نعوذ بالله، هذا أمر خطير جدا. الحلف بغير الله جاء عن ابن مسعود: لأن أحلف 100 يمين، أو ما أدري إذا قال كلمة 100، لأن أحلف بالله كاذبة هكذا خير عندي من أن أحلف بغير الله صادقة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. وهذا كما سبق، أن الإنسان لو قال: والله سأفعل كذا إن شاء الله، فلم يحنث بيمينه. طبعا القصة المتعلقة بسليمان واضحة، لا تحتاج تعليق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الذي يحلف ليقتطع حق امرئ مسلم، يعني واحد يحلف: والله هذا الشيء لي، هو لغيرك، والله لي وكذا وكذا، لكي يحكم له القاضي أن يأخذه، أو في بينهم مال مثلا، واحد أقرضه فيقول: والله وفيته، فهو يريد أن يأكل ماله. وهذه مثلا قد تكون أحيانا عند القاضي، والصبر هو الإمساك، يعني صبره وأمسكه حتى يحلف. فهو لما حلف هذه اليمين يلقى الله وهو عليه غضبان، فهذه كيف تكون لها كفارة؟ ما لها كفارة. نعم. عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. هذا فيه أحكام كثيرة، لكن سنحاول أن نختصر لأننا وصلنا إلى نهاية الوقت. من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني واحد يقول إنه يهودي إن كان كلامه غلط، وهو يعرف أنه كذاب، فهو كما قال هو يهودي. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يعني واحد مثلا يقتل نفسه بحديدة، يقتل نفسه بسكين، يوم القيامة يظل يجرح نفسه بهذه السكين نفس هذا الجرح ويتألم أشد من هذا العذاب. ولا يعني قتل نفسه بسم، يأخذ هذا السم يوم القيامة في نار جهنم يتحسر، نعوذ بالله. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، واحد نذر أن يتصدق ب1000 دولار، طيب هو ما عنده 1000 دولار فليس عليه هذا، أو نذر أن يفعل شيء هو غير قادر على فعله فأيضا لا يكلف بهذا. ولعن المسلم كقتله، يعني في الإثم والعقوبة في الآخرة. ومن الدعوة دعوة كاذبة ليتكثر بها، يعني واحد مثلا لنفترض واحد بده يروح يتوظف، يقول أنا عندي شهادات وعندي كذا وعندي كذا، ولا واحد يروح يخطب امرأة فيقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، أو واحد بده يرشح نفسه الانتخابات يقول سأفعل، فهذه الله يعلم أنه كاذب، فالله يعني لن يبارك له فيما ادعاه. وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا. طيب ناخذ بعض الأسئلة. ورد في مسند أحمد من طريق عبد الله بن عمرو بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره القزع، فهل هذا الحديث هو الصارف الذي جعل إجماع العلماء أن القزع مكروه وليس بمحرم؟ وقال العلماء أنه مكروه لأنه من باب الآداب والتزين، وما يكون من باب الآداب والتنزيه يكون الأمر فيه الكراهة ليس التحريم، إلا إن وردت قرينة تصرفه للتحريم على عكس العبادات. ولكن إن قلنا هذا وجب أن نقول إن اللحية أيضا يكره حلقها لأنها تعتبر أنها من الآداب والتنزيه كالقزع، فما القول الفصل؟ هذا الحديث من المرجحات، والقول بأن ما يتعلق بالعادات أنه من باب التنزيه أيضا هذه من المرجحات، يعني هذا مما يستأنس به على حمل الأمر على التنزيه وليس مما هو الأصل فيه، إنما القول إنها من باب إنها تكون على الكراهة دائما إلا إن جاءت القرينة، يعني هذا قول متأخري الشافعية، لكن الأصل أنها موضوع كون الأمر ليس من أبواب الدين وإنما من أبواب العادات هو القرينة التي قد تصرف المسألة من التحريم إلى الكراهة. فلما اجتمع هذا وغيره صرف إلى الكراهة. انتشرت صورة لفلان مع واحد أشعري كاتب أنه جلس عنده وثنى ركبتيه وتعلم منه وكذا، وأنت تعلم مع عقيدة ذلك الأشعري ناهيك عن موقفه من النظام الحاكم، فهل لا نصحت؟ طيب يعني الله المستعان، في ناس عندها تساهل في التعامل مع الإشعرية والتعامل مع الأزهر وكذا، والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في هذا الباب. لدي زميل يلعب ألعاب فيديو فيها كفر بحت، مثلا يقولون له اضغط هذا الزر لتسجد الشخصية لصنم تعبده، فمرة كان شخص يريد أن يصلي، فقلت لزميلي صلي معه جماعة، فقدم ذلك الشخص زميلي للإمام، فهل علي إثم؟ وهل تصح صلاة ذلك الرجل؟ والله شوف، اللي يلعب هذه اللعبة ما أستطيع أن أقول إنه يكفر بهذا، ولكن يعني بينه وبين الكفر يعني كفره محتمل. ليش؟ لأن اللاعب هذا مثله، هو هذا اللاعب يمثل نفسه، هو الذي يحركه وكذا، شخص كشخصية افتراضية تعبر عنه، فالأمر خطير جدا. لكن يعني بالنسبة لصلاة الشخص هذا صحيح إذا صلى خلفه إن شاء الله، يعني الشخص هذا طرف ثالث ما له علاقة بالموضوع، لكن أنت لا تصلي خلفه طالما أنه مشكوك في ديني. هذا طيب، الشطرنج كرهه أكثر أهل العلم، الجامعات المختلطة من تجاوزها واستطاع يدرس في جامعات أخرى أفضل. متى يستطيع الإنسان يقرأ كتب السلف وحده ويفهم؟ عندما تكون عنده يعني قواعد عامة، تعلم أصول العقيدة وكذا، فسيقرأ ويفهم. لكن ما هذه لا تحدد بمدة معينة من التعلم أو كذا، طالما أن الإنسان لابد من أن يأخذ بعض الشروحات، بعض الأصول، ويعرف يعني يأخذ شرح عدد من الكتب حتى يعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص وكيف يفهمها وكذا، ثم بعد ذلك يستطيع. وليس الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم، كيف نربط بين هذا وبين حديث أركان الإيمان؟ لأن كلها اعتقادية. الإيمان قد يطلق على القول والعمل وقد يطلق على الاعتقاد. يعني عندما نقول أنا مؤمن بصحة هذا الحديث على سبيل المثال، هذا اعتقاد فقط. فكلمة إيمان قد تطلق على الاعتقاد وقد تطلق على الاعتقاد والعمل. فهذا هو. طيب، بالنسبة للدروب شيبينج اللي سألت عنه، المتجر الإلكتروني أنا تكلمت عنه في يعني موجود مقاطع موجودة. طيب، قول العمري هذه يعني استخدمت، ومن أهل العلم قال إنها مستثنى، ومن أهل العلم قالوا إنها غير مستثنى، ولكن النصوص التي وردت وفيها لعمري جاءت من باب أنهم اعتادوا على قولها لا من باب أنهم تعمدوها. وأما بالنسبة لرواية أفلح وأبيه، فهل هذا داخل بحلف بغير الله؟ هذه العلماء لهم فيها قولان. قول بأنها أساسا ضعيفة، لفظ أبيه هذه في الحديث ضعيفة وإن كانت في صحيح مسلم، لكنها معلولة. وقال بعض أهل العلم إنها كانت قبل تحريم الحلف بغير الله. يعني بعض الأخوة قد يسأل أسئلة أنا أجبت عليه مرارا، فيرجع إلى المقاطع المسجلة أفضل. يعني قبل أن يسأل يرجع إلى المقاطع المسجلة، والأولى أن تكون الأسئلة داخلة في الدرس حتى لا يعني نتشتت في الموضوعات. إذا توفي زوج امرأة في منتصف الشهر فكيف تحسب 4 أشهر و10؟ طيب، هو توفي 15/1، ف15/4 تكون انتهت 4 أشهر، 25/4 تكون أتمت 4 أشهر و10. في حديث اليهودي الذي أقيم عليه الحد، هل المقصود بالجارية امرأة أو المقصود مملوكة؟ لا، هي كانت مملوكة. سمعت قصة تقول أن سيدنا موسى مر برجل يرمي الأحجار إلى السماء، فقال ماذا تفعل؟ قال أنا أحارب الله، لماذا لا يرزقني كما يرزق الناس؟ وفي آخر القصة المذكورة يقولون قال الله لموسى إنه راض عن ذلك الرجل، نعوذ بالله. وسؤالي يقول ربما هذا يكون حديث أنا ما سمعت بهذه من قبل ما سمعت بهذه من قبل. طيب يعني في إخوة يعني يسألون أسئلة بعيدة جدا عن الموضوع، مع ذلك يعني نجيب عليها. لكن طيب كثير من المعاصرين أفتوا بأن إذا عملت الزوجة إذا علمت الزوجة أن ابنها من الزنا تنسبه لزوجها مستدلين بحديث الولد للفراش، أليس هذا بخطأ للوعيد الشديد في من نسب إلى قوم ليس منهم؟ هذا الرجل الذي أو هذا الوعيد الذي جاء في من انتسب إلى قوم ليس منهم، هذا في شخص يعرف أبيه ثم يتعمد الانتساب إلى غيره، لكن إذا ولد على فراش إنسان فشرعا جاز له أن ينتسب إلى هذا الإنسان. أعرف أن هذا صعب، لكن هل تنوون قراءة مسائل أحمد بن حنبل أو من الجامع لعلومه؟ الله، هذا قد يكون في مرحلة لاحقة، يعني هذا يحتاج إلى وقت وتفرغ. من هو ابن شهاب؟ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد صغار التابعين وشيخ الإمام مالك. الحلف على الخروج من الإسلام ينتشر في مصر والله المستعان، نسأل الله يهديهم. طيب يقول حديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، وأجمع نقله ابن عبد البر على عدم قطع يد المختلس. نعم جزاك الله خير، لكن هنا هذا سيشكل عليه قصة المرأة، هذه سيشكل عليه قصة المرأة، لأن هذه حالها حال خيانة، فهي هذه المشكلة. حكم تربية عرقات الذباب لإطعامها للداجن كعلف يجوز؟ ما حكم الحج إذا احتل الحرمان؟ نسأل الله لا يحتل، لكن لا يوقف الحج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر لما كان الحرم بيدي أو أراد يعتمر، ثم بعد ذلك هذا ثم بعد ذلك اعتمر، يعني نوى بالأول السنة القادمة اعتمر، وكانت بيد الكفار. هل يوجد إجماع على تكفير الإشاعرة؟ لا يوجد خلاف. حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيته، وحديث من سمع النداء ولم يجب، أدل على وجوب الجماعة وعدم صحة الصلاة منفردا؟ ما هو الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيته أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، والأعمى الآخر ما أذن له. إذن حديث الأعمى الآخر هذا غير محفوظ من حيث الحكم الذي فيه، ليس حكما يعني يؤخذ طالما أنه نقب، لا أقصد غير محفوظ أخطأت به. الحكم الذي قاله في للأعمى لما نهاه عن أن يصلي في بيته وأمره بالصلاة في المسجد، هذا الحكم انتقض بحكم جاء بعده أو نسخ. أحفظ القرآن كاملا ثم أبدأ بحفظ الحديث أم أبدأ بالاثنين معا؟ لا، الأفضل أن يعني تنتهي من حفظ القرآن ثم تبدأ بالحديث، لكن إذا حفظت مثلا حديث باليوم أو كذا مما يكون سهل عليك فلا يضر إن شاء الله. طيب وبهذا نختم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.